إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. يا بنت فتحية، لو إيدي طايلة كنت هتعمل إيه يعني يا حان؟ كنت هجيب لك فيلا زي دي ملكك مش شغالة فيها، واجيب لك تلات شغالات من الفلبين. حالك حالك يا حامد، فيلة ايه بس؟ فيلة مرة واحدة؟ انا مش عايزة غير بس حتة شقة، اوضة وصالة. اوضة وصالة؟ هو انا اقل من عادل بيه في ايه؟ ده انت احلى من مدام لبنى مراته. الحلاوة مش كل حاجة، وما تنساش انت مين، انت حتة سواق عند عادل بيه وانا خدمته. عرفت الفرق ايه يا حبيبي؟ ملعون ابو الفلوس. لو لعبت يا صاحبي. خليك كده على طول، عيش في الاحلام. قوم انت بقى، يلا مش خلصت فطار؟ روح استنى البيه في العربية زمانه خلص فطاره، وانا هشطب المطبخ. تريقي عليا يا توحة، تريقي. بكره يجي اليوم اللي تعرفي فيه قيمه حامد. انا ما بتريقش يا روح فتحيه، بس ما تبقاش راجل كده طول بعرضه وجته ومستني الحظ. انا مش هرجع معاك بالليل، انا هروح ابات عند ماما. ليه خير؟ هي حماتي عيانه ولا حاجه؟ طمنيني. انا مش هعلق على كلامك ده، ماما الحمد لله بخير. ايه ده، انا بهزر معاك يا لبنى، دي حماتي حته من قلبي. قولي لي حبتي عندها ليه؟ الله الله، انت ناسي ان الليله دخلت منى اختي؟ لا يا حبيبتي انا مش ناسي، وحنروح نحضر الفرح في النادي، ولازم اساعد ماما في تحضير فطار الصباحيه للعرسان. طبعا يا حبيبتي ده واجب. صحيح يا ليلى، هي حماتي جابت لنا فطار في صباحيتنا؟ وهتجيب لنا ازاي واحنا كنا في الغردقه؟ ولا نسيت يا سعاده؟ يا حامد دي صباح الخير يا سعاده دي. صباح الخير يا حامد، فطرت ولا لسه؟ الحمد لله فطرت وكله زي الفل يا سعاده دي. طيب روح جهز العربيه واستناني فيها. ابعت لي يا حامد على الساعه 4 علشان اروح لماما. حاضر يا حبيبتي. يا حامد الساعه 4 تكون هنا عند المدام، خلاص؟ حاضر يا سعاده دي. أستاذ فتحي، جهزت عرض الأسعار بتاع المناقصة الجديدة؟ العرض المالي جاهز يا فندم، بس احنا مستنيين العرض الفني من الباشمهندس وحيد. ووحيد اتأخر ليه؟ المفروض هنبعت المظروف بتاعنا النهاردة آخر يوم لميعاد التقديم. لا يا فندم، بكرة آخر ميعاد للتقديم. أنا هستعجل المهندس وحيد إن شاء الله، وإن شاء الله احنا هنقدم النهاردة. بسرعة يا فتحي، أنا ما بحبش أستنى لآخر لحظة، والساعة دلوقتي عدت واحدة الظهر. ما تقلقش يا باشمهندس، ما تقلقش، مظروفنا هيتبعت النهاردة، وفي العرض المالي والفني. بالمدام استنى فتح عايزك. حاضر حاضر حاضر. أيوة يا لبنى، خير؟ خير يا حبيبي، أنا بس حبيت أقولك إني هاخد من الدولاب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ليه يا لبنى؟ هتعملي بيهم ايه؟ الله يا عادل، انت ناسي يا حبيبي ان النهارده عندنا فرح، ولازم طبعا اروح اعمل شعري واجيب هديه لماما ونقطه العروسه. النقطه انت اللي هتجيبيها لي يا حبيبتي. بعد الشر عنك يا حبيبي. المهم ابعت لي غدا من المطعم اللي جنب الشركه. هي فتحيه مش هتعمل غدا ولا ايه؟ غدا ايه بس يا حبيبي، ده احنا رايحين فرح والبوفيه مليان من كل حاجه. خلاص طالما في بوفيه بقى كويس، خليكي جعانه اهو تاكلي بالخمس تلاف جنيه اللي هندفعهم. يعني يرضيك يا حبيبي اروح الفرح وانا جعانه وميته من جوع؟ لا يا حبيبتي ما يرضينيش طبعا. حاضر هبعت لك الاكل ديليفري، بس خليه يجي بسرعه يا عادل، انا نازله بعد ساعه علشان اعمل شعري. مع السلامه يا روحي. مع السلامه يا حبيبتي. معلش يا فتحي، خلي المطعم اللي جنبنا يودي وجبه غدا للبيت عندي وبسرعه. تحت امرك يا سعاده البيت، تحت امرك. لو تحب ممكن هجيب لحضرتك غدا. انا سمعت يعني ان لا يا فتحي، لا خلاص أنا حاكل في الفرح، ما تنساش الأكل اللي حيروح الفيلا يا فتحي. حاضر حاضر يا فهم حاضر. لولا بس الورق اللي بجهزه لسفرية حضرتك لألمانيا كنت رحت وديته بنفسي. آه صحيح، أنت جددت الباسبور؟ خد عشان تجيب عليه التأشيرة. سالفة التأشيرة هتكون عند حضرتك، تأمر بحاجة تانية؟ بقى هاتلي 300,000 جنيه، أنا عايزهم عندي في البيت عشان هدفع مقدم شاليه في الساحل. حاضر حاضر يا فن. تفضل حضرتك، وصل التأمين على مجوهرات الهانم. أوكي بسرعة يا فتحي، يلا يلا. أنت رايح فين يا حامد؟ هروح فين يعني يا أستاذ فتحي؟ رايح أمون العربية، وبعدين هطلع على الفيلا للست هانم عايزاني. انت استأذنت من عادل بيه يا حامد؟ هو انا اقدر اعمل حاجة من غير اذن البيه؟ البيه هو اللي قايل لي يا استاذ فتحي. طب ما قالكش تجيب الاكل لمراته ليه بدل ما ينزلني انا؟ ايه قلة القيمة دي؟ ايه يا استاذ فتحي؟ لا لا لا لا لا لا لا. خد خد خد خد شنطة الفلوس دي للبيه وقول له استاذ فتحي بعتني ب300,000 جنيه. البيه يزعل يا استاذ فتحي، وبلاش تزعل البيه، انت عارف اللي زعله وحش. ما يقبض الروح الا خالقها يا حامد، انا ما بخافش من حد، اعمل اللي بقول لك عليه يا حامد. ماشي اللي يريحك يا استاذ فتحي، هات الشنطه ذنبك على جنبك. ولا اقول لك هات الشنطه، انا لسه ما عدتش الفلوس، احسن يكون حسين الصراف غلط في العد. خد الشنطه. ممكن حضرتك تمضيلي على الوصل ده يا سعادة البيه؟ وصل ايه ده يا فتحي؟ ده وصل ب300,000 جنيه اللي حضرتك اخدتهم. هات الوصل. اتفضل اتفضل. بعت الاكل للمدام يا فتحي؟ وقفت على ايدهم في المطعم يا سعادة البيه لغايه ما شفت الدليفري طالع بالاكل. ودي الفاتوره بتاعت الاكل يا فندم. روح وديها للاستاذ حسين يسدد بيها العقد. حاضر حاضر يا فندم. وكان في كده موضوع كده كنت انا عايز اكلم حضرتك فيه. عايز ايه يا فتحي؟ حضرتك كنت يعني وعدتني من 6 شهور بعلاوه يعني علشان جهودي الغير احتياطيه واللي ادت لزياده ارباح الشركه خلال الربع الاول والثاني من السنه الماليه. جهود غير عاديه؟ جهود ايه يا فتحي؟ اي صاحب شركه غيري كان حبسك على تقصيرك في شغلك. تقصير ايه يا فندم؟ تقصير ايه؟ اللي حصل الاودر ده قضاء وقدر، وانا ماليش دخل في سريته. بس لو كنت دفعت قسط التأمين ما كناش خسرنا كل تمنه، واحمد ربنا ان انا ما خصمتوش عليه. طيب طيب بس يا فندم انا كل عيش يا فتحي وراعي ربنا في شغلك، وانا اوعدك ان انا هزودك السنة اللي جاية 100 جنيه بحالهم. توحى حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قلت لك بلاش تخضني؟ انت دخلت منين يا منيل؟ من باب المطبخ اللي على الجيرين، ما هو دايما مفتوح. اجيب طاسة الخضة؟ والنبي مش مكسوف على دمك وانت سدد باب المطبخ بجسمك وتعمل عمايل العيال الصغيرة؟ انا عيل عيل صغير وعايز ربيني يا توحى، بحبك بحبك يا بنت بحبك. ايدك دي لقطعها لك. الله، اوعى عقل العيال اللي في راسك يطمعك فيا. لما نتجوز، وقبلها لما تجهز الشقه. منين يا فتحيه؟ العين بصيره والايد قصيره. وطالما ايدك قصيره خليها جنبك بقى، ما تمدهاش. قولي هو البيجي معاك؟ لا، انا اللي جاي اخد المدام تروح مشاورها، والبي مش راجع دلوقتي، هيرجع اخر الليل. عارفه عارفه ان اخت المدام فرحها النهارده وهما الاثنين سهرانين بره. عقبال فرحنا يا توحى. ده بعيد عن شنبك يا ابو ايد قصيره. لميت الهدوم اللي هاخدها معايا في بيت ماما يا فتحيه؟ ايوه يا ست هانم، طبعا كل حاجه زي ما حضرتك طلبت. طيب انا هبات عند ماما الليله دي وبكره، وهاجي ان شاء الله بعد بكره. ترجعي بالسلامه يا ست الكل. وسعاده البي هيكون مع حضرتك ولا هيرجع الفيلا؟ انت بتسالي ليه يا فتحيه؟ عشان اعرف هعمل للبيه اكل ولا لا. لا، هبقى اتصل بيكي واقول لك، بس من بعد بكره جدول الاكل زي ما هو، مفهوم يا فتحيه؟ مفهوم يا ست هاني. حامد. يا ست هاني، خدي الشنطه من فتحيه وتعالى ورايا. حاضر يا ست هاني. عنك يا فتحيه. خلي بالك من الشنطه يا حامد، دي فيها ازاز ممكن تتكسر. الا قولي لي يا توحه، هتتعشي ايه النهارده؟ هطلب المطعم اللي اتغديت منه المدام، هتصل بيه يجيب لي وجبه زيها. وادي الرقم على شنطه المطعم اهو. انت كنت فين يا عادل؟ كنت بدخن سيجاره يا لبنى. حصل ايه يعني؟ ما حصلش يا سيدي، بس تغيب ساعة بحالها تخلي الناس تتكلم عليا ويقولوا يا ترى جوزها سابها وراح فين. وهنا رجعت اهو قاعد عندها الناس اللي تكلموا وقول لهم جوزها اهو. انت كنت فين يا عيل؟ قلت لك كنت بدخن سيجاره. تشم ريحه بقي عشان تصدقي؟ ساعه بتدخن سيجاره يا عيل؟ دخنت سيجاره ودورت على حامد عشان اشحن الموبايل اكتر من نص ساعه. في اسئله تانية؟ وطي صوتك الناس بتتفرج علينا. ماما خدت بالك؟ حاضر يا ستي، انا لازم استحمل الست هانم والدتك واضحك في وشها. حاضر. انا عارفه يا عادل انك ما بتحبش ماما، بس هي والله العظيم امك لا بتحبني ولا هتحبني ولا حتى بتعرف تحب من الاساس. بقولك ايه، انا ماشي. براحتك يا عادل، اعمل اللي يريحك ويرضيك. بلاغ عن جريمة سرقة في فيلا يا فندم. وإيه اللي اتسرق يا حضرة الضابط؟ 300,000 جنيه وطقم ألماس 8,000,000 جنيه يا فندم. مين اللي بلغ يا حضرة الضابط؟ صاحب الفيلا يا فندم، وقال إنه لقى الشغالة مغمى عليها ومربوطة. أنت اتصلت بالمعمل الجنائي؟ وزمانهم هناك. طيب يلا بينا. أستاذ عادل، إيه اللي اتسرق من الفيلا؟ شنطة كان فيها 300,000 جنيه وألماس تمنه أكتر من 1,000,000 جنيه. أنت متعود تشيل فلوس كتير في الفيلا؟ مش دايما يا فندم، لما بحتاج فلوس لأمور سريعة، يعني أدفع جمارك أو أدفع مقدم شاليه. طيب أنت إزاي اكتشفت السرقة؟ إحنا كنا في فرح أخت المدام، وأول ما الفرح خلص رجعت لقيت باب الفيلا مفتوح. دورت على فتحية لقيتها نايمة قدام باب المطبخ ورجليها مربوطة وفي بلاستر على بقها. طلعت جاري على اوضه النوم، لقيت شنطه الفلوس والمجوهرات بتختفوا. يا فندم المجوهرات دي ثروه، ارجوك رجعها لي. استاذ عادل، انت مأمن على المجوهرات دي؟ ايوه يا فندم، مأمن عليها بنص مليون جنيه، والحمد لله انا لسه مسدد القسط امبارح. اتفضل سعادتك. تمام. مين كان معاك في الفرح؟ كان معايا المدام وحامد السواق. حامد كان معاك جوه الفرح؟ لا يا فندم، كان قاعد في العربيه جوه النادي. بس في حاجة تافهة حصلت امبارح يا فندم. سيب لي أقيمها إذا كانت تافهة أو مهمة. إيه اللي حصل؟ أنا خرجت من الفرح عشان أدخن، لقيت الموبايل محتاج شحن، قلت أشحنه بشحن العربية. ولما رحت للعربية ما لقيتش حامد فيها، وسألت عليه الأمن قالوا لي إنه خرج من نص ساعة، وبعد تلت ساعة حامد رجع وسألته كنت فين، قال لي إنه كان بيتعشى وبعدين راح شرب شاي على قهوة جنب النادي. مين كان يعرف انك واخد فلوس معك في الفيلا؟ استاذ فتحي المدير الاداري. مدام لبنى، انت رجعت الفيلا امتى؟ اول ما عادل اتصل بيا وقال لي على المصيبة اللي حصلت في الفيلا يا فندم. ايه اللي اتسرق بالتحديد يا مدام لبنى؟ زي ما قال عادل لحضرتك، 300,000 جنيه والمظات تمنها اكتر من 1,000,000 جنيه. مين من اللي بيشتغلوا عندكم كان معاكم في الفرح؟ ما فيش غير حامد السواق، بس عادل قال لي انه راح يشوفه لقاه سايب العربيه وخرج من النادي. هو استاذ عادل لما خرج من القاعه غاب قد ايه؟ تقريبا كده ساعه او اكتر يا فندم. ولما رجع قال لك هو كان فين؟ ايوه يا فندم، قال لي انه طلع يدخن سيجاره وكان عايز يشحن الموبايل، بس انا عارفه اني مش دي الحقيقه. وايه هي الحقيقه يا مدام لبنى؟ عادي جوزي يا فندم ما بيحبش ماما علشان كانت رافضه جوازنا لما عادل كان فقير. تمام. مين ممكن يكون سرق الفلوس والمجوهرات يا مدام لبنى؟ يمكن حامد او فتحيه او الاثنين مع بعض. استاذ فتحي، انت كنت فين امبارح من الساعه 7 للساعه 11 مساء؟ في بيتي يا فندم في الخرنفش. انت تعرف مكان الفيلا بتاعت استاذ عادل؟ انا ما رحتلوش في الفيلا يا فندم، وبعدين انا انضف من اي حد يتهمني بالسرقه. ما حدش اتهمك بالسرقه يا استاذ فتحي، ليه بتقول كده؟ انا عارف ان الاستاذ عادل عايز يتهمني، بس الموضوع بقى يا فندم مش ال 300,000 جنيه، الموضوع الالماس. بس اللي اتسرق 300,000 جنيه والالماس؟ لا يا فندم، الالماس متامن عليه بنص مليون جنيه، يعني لو اتسرقت هيقبض نص مليون جنيه. انت بتتهم الاستاذ عادل بسرقه فيلته؟ انا ما اتهمتش حد يا فندم. قولي يا حامد، انت شغال بقالك كام سنه مع استاذ عادل؟ انا كام سنه، اكتر من 10 سنين يا سعاده البيه. كنت فين امبارح بالليل واستاذ عادل في قاعه الفرح؟ كنت نايم في العربيه يا فندم. استاذ عادل قال انك سبت العربيه لمده ساعه. رحت فين يا حامد؟ لا يا فندم، لا لا، هي نص ساعة بس. أنا رحت جبت سندوتشين، سندوتش فول وسندوتش طعمية، خدتهم رحت على القهوة، قعدت أتفرج على الماتش بتاع الكورة وكلتهم. أنت رحت الفيلا الفتحية يا حامد؟ لا يا فندم، دي كانت لوحدها، أنا راجل سواق أفهم في الأصول. فتحية، أخبارك إيه دلوقتي يا فتحية؟ الحمد لله يا سعادة الباشا، الحمد لله أنا بخير. احكي لي بقى إيه اللي حصل يا فتحية؟ بعد الهانم مشيت هي وحامد، دخلت شطبت المطبخ ونظفت الأوض وفرشتها، وبعدين بطني قرصتني من الجوع، رحت طالبة المطعم اللي جاب غدا للمدام. طلبتيه من الأرضي ولا الموبايل يا فتحية؟ من المحمول بتاعي سعادة الباشا. طلبتيه الساعة كام؟ يجي سبعة يا سعادة البيه. كملي يا فتحية، وبعدين؟ مفيش عشر دقايق، قلت أقوم أعمل كوباية شاي، ولسه بحط رجلي في المطبخ لقيت حد ماسكني جامد وبيحط منديل على بقي ومناخيري يا سعادة الباشا، هي ثواني ومدرتش بالدنيا. هو الأكل كان جاي فتحية؟ لا يا سعادة البيه ما يلحقش، المطعم بعيد عن الفيلا، ياخد له يجي ساعة إلا ربع. طب مين اللي فوقك؟ الباشوات اللي مع حضرتك يا سعادة الباشا. المجرم ممكن يكون دخل ازاي يا فتحية؟ من باب المطبخ يا سعادة الباشا، اللي بيتفتح من الجنينة، اصله دايما مفتوح. مش يمكن الدليفري يكون هو اللي سرق الفيلا؟ الشهادة لله، الواد حمادة بتاع الدليفري ما يعملهاش، ده واد إلا كده وضعفان، لكن اللي كتفني كان جتة يا باشا طول بعرض. انت عارفة ايه اللي اتسرق بالظبط؟ ايوة يا سعادة الباشا، المظات الست هانم، كانت بتقول عليها غالية قوي يا عيني. حمادة، انت بتشتغل دليفري بقالك قد ايه؟ دي تاني سنة ليا يا فندم. قولي يا حمادة، انت رحت فيلة الاستاذ عادل اللي في المعادي ليه؟ انا رحت الساعة 2 الظهر علشان اسلم وجبة غدا، واللي وصف لي العنوان ودفع تمنها باشا من اللي بيشتغلوا في الشركة اللي جنبنا، وسلمتها الفتحية، وفتحية قالت لي ابقى تعالى من الباب بتاع الجنينة اللي على المطبخ. مين اللي وصف لك العنوان ودفع تمن الوجبة يا حمادة؟ أستاذ محترم اسمه فتحي، كل يوم بشوفه داخل الشركة اللي جنبنا، والشهادة لله راجل كريم قوي ومحترم كمان. طب رحت الفيلا تاني ليه يا حمادة؟ جي أوردر تاني من هناك الساعة 7، ومدير المحل قال لي انت عارف الطريق كويس، روح انت. كويس، الاوردر ده كان عباره عن ايه؟ سندوتشين شيش طاووق من الحجم الكبير، والحساب كان وسلمت الاوردر لمين يا حماده؟ ما سلمتوش لحد يا بيه، انا اللي كلته وسددت تمنه من جيبي يا سعاده البيه. وليه عملت كده؟ احكي لي بقى بالظبط ايه اللي حصل. انا وصلت الفيلا الساعه 8 الا ربع، وقعدت رن في الجرس وخبط على باب الفيلا، محدش رد، مع اني كنت سامع حركه جوه الفيلا، وافتكرت ان الشغاله قالت لي ابقى تعالى من الباب التاني، رحت رايح الباب التاني وخبطت، قعدت اخبط محدش رد، طلبت الرقم اللي طلب الاوردر 5 مرات محدش رد، زقيت الباب بايديا اتفتح، بصراحه الفار لعب في عبي وخفت قوي، رحت واخد ديلي في اسناني وجريت بالمكان على طول. كويس قوي، انت شفت فتحية بقى في المرة التانية يا حمادة؟ بصراحة لا يا فندم. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. ايه رأي حضرة الضابط؟ تم بعثرة محتويات حجرة المكتب والنوم، ولا توجد اي بصمات سوى بصمات عادل صاحب الفيلا في حجرة النوم، ولا يوجد اثر لحقيبة النقود او المجوهرات. تبين وجود منديل قماش رجالي به آثار مادة الكلوروفورم على مدخل المطبخ. أثناء المعاينة الأولية تبين وجود فتحية التي تعمل في الفيلا ملقاة على الأرض وقدميها مقيدتين برباط لاصق، كذلك تبين وجود نفس الرباط اللاصق على فمها. بتحليل عينة من دم فتحية تبين أنها تم تخديرها بمادة الكلوروفورم، نفس المادة الموجود أثرها في المنديل. توجد بصمات لعامل الدليفري حمادة على باب الفيلا الرئيسي والباب الخلفي للمطبخ. بمعاينة سجل مكالمات موبايل فتحية تبين قيامها بالاتصال بالمطعم الساعة 7، ولديها 5 مكالمات لم يرد عليها. واضح إنها جريمة تحير يا فندم. هي فعلا جريمة تحير، بس لو فكرت شوية يا حضرة الضابط وربطت بين أقوالهم وتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين اللي سرق الفيلا. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أشرف سمير. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. مساء السعادة، مساء الخير على أعزائي المستمعين اللي متقابل معهم كل أسبوع بدراما بوليسية كل مرة بتكون أكثر إثارة. وحقيقة أن احنا دايما بنفكر ونقول يا ترى مين هو اللي جاني، ومحتاجة تركيز في التفاصيل جدا في كل جزئية في الدراما، محتاجة تركز فيها جامد جدا علشان تعرف فعلا مين الجاني. وإحنا معاكم النهاردة فاطمة حسن في الإخراج وسهى حسن في الإعداد وسام محمد على هندسة الهواء، مياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، وإحنا معاكم بنفكر يا ترى مين هو الجاني، يا ترى مين هو السارق اللي سرق الشنطة اللي فيها 300,000 جنيه ومجوهرات، يا ترى فتحي ولا فتحية ولا حامد، وكلهم مشتبه فيهم. يعني الموضوع يلخبط شوية، بس أنا متأكدة منكم أنه أنتم عندكم حس بوليسي خلاص، بقيتوا يعني بقيتوا ما شاء الله عليكم بتعرفوا التفاصيل وعندكم خيال واسع وتقدروا تقولوا لنا مين هو الجاني. عندي ثقة فيكم رغم أنه النهاردة الحل صعب، هتعرفوا تحلوه إن شاء الله، والفايز معانا النهاردة هيفوز ب 500 جنيه. أهم حاجة بفكركم مش بس تحلوا صح، لا كمان تقولوا لنا الدليل الصح. 257-92-303 هو رقم تليفوننا اللي بنستقبل عليه اتصالات حضراتكم من دلوقتي لغاية انتهاء الحلقة. معنا أول اتصال. مساء الخير. نورة فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اتعرف بيك. أنا عبد الله عبد الحميد عبد الله. مين يا فندم لو سمحت علي صوتك؟ عبد الله عبد الحميد عبد الله. أهلا بيك يا أستاذ عبد الله. أهلا بحضرتك. قول لي مين الجاني؟ هو الجاني حامد السواق، عشان طبعا لما راح يوصل مدام لبنى الفرح تمام زي ما عادل بيه قال له الوقت دوت كان برضو كان موصل بعد موصل مدام لبنى، وكان مودي عادل بيه الفرح برضو. أيوة. تمام. بعد ما ودي عادل بيه الفرح طبعا ايه اللي في النادي، هو ركن العربية وسابها ومشي. الوقت ده هو راح في الفيلا، طبعا دخل من باب الخلفي، فهي فتحية عارفة ان هو ايه، يعني كانت تملي تقول له انت تخين انت عريض. تمام. ايوه انا سامعاك، بس يا ريت تعلي صوتك اكتر. طيب ماشي. هو حضرتك معروف ان فتحي يعني ادله كانت برضو بتقول ان اللي دخل من الباب عريض. هو اللي عريض حامد السواق، والوقت دوت هي كانت فتحي طبعا عايزه، هو كان عايز يتجوزها، فكانت على طول تعايره ان هو يعني ما معوش فلوس وكده. ايوه. كان حتى في يقول لها لو لعبت يا زهر عشان يبقى افضل ايه، قلت له انت هتستنى الزهر لما يلعب. فدي انجاز ان هو يسرق ويستفيد بالالماس ويستفيد بال، يعني انت بتقول مين اللي سرق؟ ايه مين بقى اللي سرق؟ حامد. حامد اكيد. اكيد حامد. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. العفو يا فندم. بشكرك. Thank you. الخير. اهلا اهلا، نتعرف بيكي. نور محمد بغدادي. مين يا فندم؟ نور محمد. اهلا يا نور، اهلا بيكي. قولي لي مين الجاني يا استاذ؟ الاول مرسي عليكم وعلى برنامج جميل قوي، تربينا عليه كلنا وخدنا اخلاقنا الحلوه منكم. احنا سعيدين جدا بمتابعتك والله. اللي عمل الموضوع كله الاتفاق ما بين فتحية وحامد، الاثنين اتفقوا مع بعض وسرقوا الحاجة دي بعد ما دوروا في اماكن يعني كلها. يعني انت شايفة انه هما الاثنين اللي عملوا الجريمة؟ لان الدليفري قال انه ما لقاش حد في المطبخ، وهي كان في سياق الحديث يقولوا ان هي كانت مفروض انها مغمى عليها في المطبخ وكان مقفل، فده ما حصل. ولما فتح ما لقاهاش، هي كانت هي كانت بتدور مع فتحي، ولما اتموا السرقه خلاص وكل حاجه حط لها الرباط على ايديها ورجليها، او ممكن تكون هي بنفسها يعني حاطه جزء هو ساعدها في الجزء الثاني وبعد كده خدرها، عشان يبقى لما يحصل دليل جنائي يبقى هي فعلا كانت مصدره ملهاش دعوه بالسرقه كلها، وهو كان في مكان ثاني بس هو ساب المكان ده نص ساعه قبل وثلث ساعه بعد، يعني هي الساعه مسافه ما راح ورجع. أيوة. فهي دايره محكمه كده. يعني انت بتقولي انه حامد وفتحيه اللي عملوا السرقه، مظبوط؟ مع بعض. اخر كلام ان شاء الله. تابعيني لاخر الحلقه. شكرا. في خالص، اشكرك. شكرا، سلام. مع السلامه. مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير. نور يا فندم، مين معايا؟ معاكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ موسى، أهلا وسهلا بأستاذ. أهلا بحضرتك. قولي مين الجاني؟ ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا يا أستاذ. أنا بقول حامد السواق. وإذا الاشتراك مع فتحية. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لاني اولا هي بتقول راجل جتة وطويل وجسمه جامد، فهو حامد جسمه جامد. ايوه. والدليفري جسمه قليل. قال ده جسمه قليل ما قدرش يعملها، فهي الغلطه اللي ارتكبتها هي فتحيه انها ادت اوصاف حامد في قوه، في القوه الجسمانيه، وبعدين الباب اللي يعرفه من الخلف طبعا صاحب الفيلا مش معقول يدخل من الباب الوراني، والمستخدم اللي شغال عنده ما يعرفش مكان الفيلا، فهو اللي يعرف المكان حامد وبتاع الدليفري قالت له عليه، فهو حامد وهما الاثنين طلعوا سرقوا الفلوس وعايز يدوروا على المظاط، بدليل ان الدليفري خبط على الباب في المطبخ ما لقاش حد، لكن سمع صوت جوه الفيلا، لكن هي اتكتفت واتخضرت على باب المطبخ الوراني. فهو بعد ما سرقوا راح حامد مشممها المنديل الرجالي اللي معاه اللي فيه كلورفيل وربط رجليها ومشي وخدوا الحاجة. طيب. وكان قدامه فترة طويلة اللي هي ساعة، اللي يعني تقريبا ساعة أو ساعة إلا تلت. انه يروح ويجيب الحاجة ويسرقها ويصرفها كمان. تابعنا لآخر الحلقة. أنا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. سلام. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. محمد سعيد عباس المنوفيه. ان شاء الله. اهلا اهلا بالمنوفيه. اهلا بك. وسهلا. ان شاء الله باذن الله حامد اتبع مع فتحيه ان شاء الله. برضه هما الاثنين اتفقوا الاثنين مع بعض على اما ليلى وزوجها يروحوا الفرح يجوا هو ويدوروا على الفلوس وياخدوا الفلوس. فلما جو ايوه حضرتك، لما الدليفري لما جه خبط أيوة. ودخل المطبخ ما لقاش حد في المطبخ. أيوة. معنى كده ان هي فتحيه وحامد كانوا لسه بيدوروا على الفلوس او بيجمعوا الفلوس. طيب، تابعنا لاخر حاجه. اشكر حضرتك. سلام لكم محمد لطفي ان شاء الله. محمد سلامنا لحضرتك. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف بيك. تحياتي لحضرتك استاذه مياده واسره البرنامج. معاك يا جمال محمود فضه. اهلا بيك يا استاذ جمال. اهلا بحضرتك. قولي يا استاذ جمال، مين الجاني؟ الجاني اللي سرق المجوهرات وال 300 الف جنيه هو عادل زوجها. ليه كده؟ ليه كده بقى؟ لان هو اولا عامل بوليصه التامين بنص مليون جنيه. أيوه. وطبعا الضابط لما بيقول المجوهرات اكتر من مليون جنيه، طب هو عامل نص مليون جنيه، المفروض يعمل اكتر من كده عشان حتى يجيب قيمه المجوهرات، انما حب ياخد قيمه التامين وفي الوقت نفسه سرق المجوهرات والفلوس. والدليل الثاني ان هو الوحيد اللي بصماته موجوده على الاماكن اللي هي اتسرق منها الحاجه. شكرا. وطبعا اول برضه ما دخل قال ده انا لقيتها ملزوق يعني في فمها لازم متربطه وكذا. طبعا بلاصق. طبعا هنا المفروض في الوقت دوت ما يحددش بالظبط اللي الحاجه ديت، انما هو الوحيد هو اللي عمل اللاصق في يعني هو عارف تفاصيل الموضوع عشان تفاصيل تفاصيل الحاجه اللي هو متربطه بيها واللاصق اللي هو موجود في فمها. طيب اسمعنا لاخر الحلقه. انا بشكر ان شاء الله. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. نوري فتحي. اهلا وسهلا، تعرف بيك اشرف فتحي حلمي استاذ مياده. اشرف حلمي. اهلا بحضرتك يا استاذ اشرف. قولي مين الجاني؟ هو عادل يا استاذ مياده. وايه دليلك؟ هو حضرتك قال لزوجته ان هو خرج بره عشان يشحن الموبايل، والسواق ما كانش موجود اساسا في العربيه، فيشحن الموبايل ازاي؟ وبعدين لان حضرتك المفروض المفتاح يكون موجود حضرتك مع السواق مش معاه هو. شكيت انت فيه بقى. وخد وقت حوالي ساعه عشان حضرتك يشحن الموبايل، واساسا هو مش عنش حاجه. ايوه. طيب عندك دليل تاني؟ هو حضرتك بيقول لحضرتك ان هو مسدد فاتوره التامين قبلها بيوم. المدام بتاعتك جنبك. ها بتساعدنا. ربنا يخليكم لبعض. طيب وبتقول ايه كمان؟ بتقول لحضرتك 300 الف جنيه خاطر ما يبعد الشبهه عنه. احنا بنحل حالك يا فندم. لا بقى انت لو كسبت تديها هي الفلوس يا فندم. او تجيب لها هديه. ربنا يبارك. اتفقنا. ربنا يخليك. طبعا ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. شكرا لحضرتك. عندك اي كلام تاني عايزين تقولوه؟ اي دليل؟ ربنا يخليك. اشكرك. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك، نتعرف بيك. ازيك يا استاذه مياده؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك؟ الحمد لله. معك صبري حليم عبد الملك من شبرخيم. اهلا بيك يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. قول لي مين الجاني النهارده؟ انا بقول النهارده فتح الموظف في الشركه. وايه دليلك؟ الدليل البوليس لما بيساله بيقول له انت تعرف طريق الفيلا بتاع استاذ عادل؟ قال له لا انا ما اعرفهاش، مع ان قال الاستاذ عادل ان انا كنت مع الدريفري لما شفته دخل الاكل للمدام. هو مشي مع ورا الدريفري وما عرفش طريق الفيلا كان. لكن هو مشي ورا الدريفري لما وصل لغايه الفيلا وعرف طريقها. ده دليل ادانته. اشكرك. شكرا لحضرتك. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك، اتعرف بحضرتك. مهاب محمد زكي محافظ الجنة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. استاذ اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله. الجو دافع عندكم في جنة؟ ها لا الحوار جميل جدا يعني. الجو حر يعني. بس بالليل برد قوي. بالليل بس. ربنا يا ربي ان شاء الله تعدي الشتاء على خير ونتمنى لكم الصحه والعافيه. قولي مين الجاني يا استاذ؟ هو الجاني النهاردة أنا كنت عايز أبقى آخر واحد، بس دايما أنا جمعة بحل صح وجمعة لا، بس إن شاء الله إن شاء الله تكون حليفك الحظ النهاردة إن شاء الله. اللي دلوقتي هو دلوقتي حتى ما حدش أثرها أني فتحية. أنا طبعا الفتحية اللي عملت القصة يعني أنت شايف أني فتحية. فتحية. فدلوقتي المحامي هو بيتكلم بيقول ان هي كانت مربوطه في رجلها وبقها. فدلوقتي اي واحد بيجي يخش على حد مثلا هيثبته او هيربطها والكلام ده كله اوتوماتيك لازم يعمل ايديها حتى يرسم ايديها برضو عشان ما تشيش اللزق تصوت ولا تقول ده من اي حاجه. فهي عملت القصه دي كلها واتصلت بالدليفري بحيث ياجي يشوفها. ما كانت عامله حسابها ان عادل بيه هيجي يشوف القصه دي. فعامله حسابها ان بتاع الدليفري هيجي يكتشف القصه دي ويبلغ. فهي طبعا عملت القصه السرقه دي كلها وربطت رجليها وربطت بقها وعملت وجابت المخدر ده وجابت منديل الرجالي وقالت وصفنا مع واحد ضخم وكده عشان تبعد الشبهه عنها. بس وبعد كده يعني خالي وان شاء الله يبقى خير يعني. بس طبعا سابت لها طبعا عشان تعمل ده كله. فهي عملت كده تبقى جباره. طبعا دي جريمه تانية. ايه دي تبقى جريمه تانية. طبعا. طيب تابعنا لاخر الحلقه. بشكر تواصلك يا فندم. مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك. اهلا فندم. اتعرف بيك يا فندم. نعم حسني محمد بيومي من الشرقية. اهلا بيك يا استاذ حسني. ولي مين الجاني؟ ان شاء الله وعادي صاحب الفيلا هو اللي سرق الفلوس وكتب الفاتحه فتحيه يا فندم الشغاله. طيب عندك دليل؟ ايوه الدليل طبعا ان هو لما استغل ان مفيش حد موجود في الفيلا زوجته طبعا في فرح اختها وطبعا مفيش السواق واستغل الساعه اللي هي كان فيها اللي هي غاب عنها الفرح لما هو راح الفيلا وكتب نفسها فتحيه وربطها وكمان كمان يا فندم اللي هو كان عامل بنص التامين قبلها بيوم بنص مليون جنيه اشمعنى انا قبلها دلوقتي وعشان يستغل ياخد الفلوس بتاعت بنص التامين يا فندم يعني نص مليون جنيه يعني صيغه ثمنها مليون جنيه يعني اشكرك. اسمعنا لاخر الحلقه. مع السلامه. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذة ميادة. مساء الفل. اهلا وسهلا. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بك يا استاذ هيثم. كان جاني الذي قام بالاستماع على الشنطه هو فتحي. الدليل الاول هو ان فتحي هو الوحيد الذي يعرف بان الاستاذ حازم يمتلك شنطه بسعر مبلغ 300,000 جنيه. ففتحي هو الذي قام بهذه العمليه. الدليل الثاني هو ان رجال فريق الطب الشرعي اكدوا بان الحقنه تم بعثره محتوياتها. ففتحي هو الوحيد الذي لا يعرف مكان الشنطه في الحقنة تماما. ففتحي هو الذي قام كما ان رجال فريق الطب الشرعي اكدوا بان العملية تمت عن طريق مادة الكروسون وهذه المادة توجد في مشتقات البنزين وهو مهندس بترول. مع حضرتك السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. مساء الخير. الخير. اهلا بيك. ازيك يا استاذه مياد؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اعرف بحضرتك. هو سميره فؤاد ابديه. اهلا وسهلا يا استاذه. اهلا بحضرتك. من الجاني؟ انا بقول هو عامل الدليفري. اسمه ايه؟ لا مش متذكر. عامل الدليفري. طيب قولي لي ايه دليلك؟ هو الدليل ان لقى بصماته من جوه على باب المطبخ من جوه. ده دليل ايه؟ يعني المحقق لما يحقق هيلاقي بصماته؟ من جوه. من جوه. دليل إدامة. من جوه. طيب تابعينا لآخر الحلقة. شكرا. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير. كيف يا فندم؟ اتعرف بيك. عادل يا فندم، عادل زين العابدين محمد. اهلا بيك يا استاذ عادل، قول لي مين الجاني؟ وان شاء الله عادل صاحب الفيلا، وهو اللي سرق المجوهرات. هو اللي سرق قصدي. وايه دليلك؟ لا معرفش، هو دليلي ان هو كان مجهز دافع المبلغ بتاع التامين اللي هو الاشتراك يعني بتاع التامين مجهزه، ولما سأله المحقق قال له انت مأمن على المجوهرات؟ قال له مأمن عليها بمبلغ نص مليون جنيه. فنص مليون جنيه حتى قيمة المجوهرات بيقولوا ان هي بمليون، فعلى الاقل انت أمن عليها بقيمة المجوهرات نفسها. فهو يعني ايه مجهز الموضوع كله، وهو عايز يستفيد بالنص مليون جنيه، يعني يسترد حق المبلغ اللي هو مأمن عليه على المجوهرات دي. طيب. وحاجة تانية، المعمل الجنائي قال ان هو دلوقتي بصماته موجودة في الغرفة. حاجة تانية من ضمن كلامه مع المحقق بيرمي الكلام، بيقول حصلت حاجة تافهة على موضوع ان هو طلع من الفرح لما كان مع زوجته ما لقاش السواق، فبيقول له ده حاجة تافهة كنت عايز احكيها لحضرتك. قال له قول شوف وانا اشوفها تافهة ولا لا. شبه بيرمي على السواق، وكمان بيقول ممكن بيقول له مين اللي عارف مكان الشرطة، بيرمي برضو على اللي هو الموظف فتحي اللي معاه ده، واخد بال حضرتك؟ أيوه. فهو عايز يستفيد بالمبلغ يعني بتاع التأمين. ايوه طيب، استغل الوقت الساعة اللي هو خرج فيها زوجته. طيب. قالت ان هو غاب عنها في حدود ساعة. طيب طيب، تابعنا لاخر الحلقة. شكرا شكرا شكرا لحضرتك. مساء الخير. مين معايا يا فندم؟ مجدي جلال السلام مع حضرتك يا استاذ. اهلا يا استاذ مجدي، ربنا يبارك حضرتك. تحياتي لحضرتك وسط البرنامج. حياكم الله. قول لي مين الجاني؟ هو فتحي ان شاء الله يا استاذ. وايه دليلك؟ الدليل ان هو ساعه ما قبل في 300,000 جنيه، هو عارف بيت الاستاذ عادل او فيلا الاستاذ عادل بالظبط. وبعدين الاستاذ عادل لما طلب منه يجيب يروح محل الدليفري ويطلب دليفري للمدام استاذ عادل. فهو عارف العنوان ازاي لازم يبلغ عليه، امال الدليفري لازم يدي العنوان الفيلا للدليفري عشان يبعت عليه اللي هو الوجبه. نعم، الاول حاجه. وبعدين ثاني حاجه انه هو خل الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبعدين تاني حاجه ساعه لما راح يدفع التامين بتاع الصيغه الصيغه والحاجات ديت، فهو عارف العنوان، هو فاهم العنوان بتاع مثلا اسمه فلان. احنا بنشكر حضرتك جدا. شكرا يا استاذ، ربنا يبارك حضرتك. دايما انت تابعنا. شكرا شكرا يا استاذ. شكرا. مساء الخير. اهلا بيك، تعرف بحضرتك محسن شحاتة محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. ازي صحتك يا فندم؟ الحمد لله. مين الجاني؟ نعم، مين الجاني يا استاذ؟ هو النهارده عادل. وايه دليلك؟ دليل اول حاجه بقى له ساعه يشرب سيجاره فيها، السيجاره ممكن 5 دقايق. وبعدين بقول انا كنت بشحن الموبايل وسبته في العربيه، هو المشوار بتاع من النادي للبيت عنده هو ساعه، وهو راح وخد الحاجه. وبعدين قبلها بيوم جاي جاب له ايصال التامين اللي هو الامن عليه بنص مليون على المساق الالمازات، وهو اكيد طبعا بقى يرمي على السواق ويقول السواق خرج وراح وجا وغاب وكده. يعني هو بيرمي التهم على السواق. تمام، نشكرك. تمام، مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. الو، السلام عليكم. اتعرف بيك عماد انور حاتم، استاذ مياده. اهلا بك يا استاذ عماد. تحياتي لحضرتك يا استاذ مياده، وكل سنه وانت حضرتك طيبه. انت بصحه وسلامه. تحياتي لاسره الاذاعتنا الحبيبه البرنامج العام. كلهم بيحيوك. الله يخليك. قول لي من الجاني؟ الشغاله يا فندم. اسمها ايه؟ والدليل ان يعني هي قالت شافوها متكتفه من رجليها وبقها. طب ايديها؟ لا يعني هو الجاني اللي اعتدى عليها ساب ايديها كده حره. ثانيا المكالمه والدريبل اللي هي عملته علشان حد يلحقها بعد الساعه 7 ويثبت انها ايه حد اتهجم عليها هي. وبحترت الحاجات المحتويات في الشارع عشان يتعرف ان ده غريب. هي خططت للخطه دي. وايه مصلحتها يعني؟ تسرق الفلوس. تسرق الفلوس ده مجوهرات بمليون جنيه. انت اسكندراني ولا ايه؟ نعم اسكندراني. ايوه اسكندراني يا فندم. تحياتنا ليكم. الله يخليك يا دادا مياده. ايش تابعنا لاخر حلقه. شكرا فندم، مع السلامه. مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. ايوه مساء النور. مساء الفل. نتعرف بيكي. صفاء حسن احمد. اهلا بيكي يا استاذه صفاء. من الجاني؟ الجاني هي فتحيه. فتحيه، وايه دليلك؟ الدليل وجود مادة الكلوروفورم اللي المعمل الجنائي وجدها على المنديل. المادة دي بتستخدم في بعض أدوات التنظيف والزيوت داخل المطبخ. فهي عملت كده وكممت بقها بس ورجليها وثبت إيديها مش مربوطة إزاي عشان تتصل بعمل الدليفري ويجي يشوفها بالشكل دوت ويتبعد الشبهات عنها. وده كان دليل إدانة إن هي سرقت 300,000 والأموال. أشكرك. أشكرك. اخر اتصال معانا. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ مياده؟ اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. محمد عبد الله محمود. اهلا بيك يا استاذ محمد. قول لي مين الجاني؟ الجاني النهارده يا فتحيه. وايه دليلك؟ هو في كذا دليل من اقوالها مع المحقق لما بتقول انا طلبت الدليفري عشان كنت جعانه جدا وبعدين قمت اعمل شاي. فده هو الدليل ازاي انت جعانه جدا وهتقوم تعمل شاي. ثاني دليل ان هي بعد المفروض تعمل ساندوتش. اه المفروض حاجه تصبرها على الدليفري. وبعدين الدليل الثاني حضرتك اللي كان السواق بيقول لها انا دخلت من باب المطبخ لانه دايما مفتوح وعامل الدليفري لما جه لا مقفول. فهي قفلته عشان اعمل الدليفري يشك ويزق الباب يفتحه ويشوف فيه ايه. وبعدين الدليل الاخراني بعد ما قامت بعمليه السرقه حضرتك ان هي جابت الشريط اللاصق لزقت رجليها وبقها بس ما لزقتش ايدها لانها مش هتعرف تلزق ايدها بالشريط اللاصق وتقطعه يعني. وشمت المنديل وترمت قدام المطبخ. فحين ان عامل الدليفري لما دخل اصلا ما كانش في حد قدام المطبخ قدام باب المطبخ لانه هو دخل المطبخ وما كانش في حد. طيب تابعنا لاخر حلقه. انا بشكرك. شكرا. شكرا. الوقت حالا هنسمع الحل الصحيح ونرجع نختار بعد القرعه الاسم الفايز ب 500 جنيه. تعالوا نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. فتحية، أنت تعرفي حمادة عامل الدليفري؟ أبدا يا سعادة البيه، دي كانت أول مرة أشوفه مبارح لما جابوا وجبة غدا للهانم. مش غريبة شوية فتحية إنك طلبتي سندوتشين حجم كبير من المطعم؟ ده كان غدا وعشاء يا سعادة الباشا، ويا ريتني كلتهم. فين الفلوس والمجوهرات يا فتحية؟ فلوس؟ فلوس ومجوهرات ايه يا سعادة البيه؟ يا ريت اعرف مكانهم، كنت اخدت من البيه مكافأة كبيرة قوي. لا يا فتحية، انت عارفة مكانهم كويس قوي لانك انت اللي سرقتيهم. ما حصلش يا سعادة البيه. انا مش محتاجة، انا مش محتاجة اي حاجة عشان اسرق. انا بشتغل في البيوت تضيع وقت يا باشا. انا غنية. بالفلوس والمجوهرات اللي معاكي تبقي فعلا غنية. المسروقات فين يا فتحية؟ انطقي. فوق سطح الفيلا يا سعادة البيه جنب الدش. بس حضرتك عرفت ازاي ان انا اللي اخدته؟ اقول لك يا فتحيه، لما سالتك يمكن الدليفري اللي سرق قلتيلي الشهاده لله حماده ما يعملش كده، وكمان اللي كتفني واحد طول بعرض مش زي حماده اللي جسمه ضعيف. انت عرفتي ازاي ان حماده هو اللي جاب الاوردر وانت متخدره يا فتحيه؟ يعني المفروض ما تعرفيش مين اللي جاب الأوردر. طيب دليل تاني، اللي ربط رجليكي وحط لاصق على بقك كان المفروض يربط ايديكي، لكن عشان انت اللي ربطت رجليكي بنفسك وحطيت اللاصق على بقك ما عرفتيش تربطي ايديكي في بعضيهم، وبعدين حطيت المخدر في المنديل وشمتيه بنفسك وبكده غبت عن الوعي. اظن كده كل شيء واضح يا فتحية. واضح يا سعادة الباشا واضح. خد المتهمة وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما سمعنا اللي سرقت هي فتحية. تعالوا نعمل قرعة ونختار الاسم الفايز. بسم الله نعم حاجة الدليل الصحيح. فايز معنا النهاردة محمد عبد الله محمود. الفايز معنا ب500 جنيه محمد عبد الله محمود. مبروك يا أستاذ محمد، وحظ أوفر لكل مستمعينا اللي شاركوا معنا إن شاء الله. ما تيأسوش أبدا، يعني حاولوا معنا كل مرة، ودي حلاوة المسابقة دايما في الدراما البوليسية إن احنا نتقابل معاكم كل حلقة، وإن شاء الله الحظ يكون حالفكم. احنا بنشكر طبعا كل صانع الدراما النهاردة البوليسية، الممثلين قيس عبد الفتاح في دور فتحي، سيد الشرويدي في دور الضابط، وعفاف رشاد في دور لبنى، عفاف مصطفى في دور فتحية، منير مكرم في دور حامد، جلال عثمان في دور المحقق، صبحي خليل في دور عادل، نادر نور الدين في دور حمادة. وطبعا الدراما البوليسية تأليف أحمد السيد وإعداد سهى حسن، والمخرج دكتور محمد لطفي. ونشكر طبعا زميلنا وسام محمد على هندسة الهواء ومخرجة الهواء فاطمة حسن. وأنا تحياتي لكم ميادة الفشاوي. أسبوع جديد إن شاء الله، دراما بوليسية جديدة أكثر إثارة وشوقا واشتياقا لهذه الحلقة إن شاء الله. إلى اللقاء. القاهرة.